أحسن الله إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين أجمعين، بإسنادكم إلى العلامة حافظ ابن أحمد بن علي الحكمي رحمه الله تعالى أنه قال في كتابه أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة: سؤال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ الجواب: قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. ذكر المصنف رحمه الله سؤالاً آخر يتعلق بشرط آخر من شروط لا إله إلا الله، فقال: ما دليل اشتراط المحبة من الكتاب والسنة؟ والمراد بالمحبة ميل القلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمراد بالمحبة ميل القلب إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بموافقة أمرهما خبرا وطلبا، بموافقة أمرهما خبرا وطلبا. ومن جملة تلك المحبة محبة لا إله إلا الله بميل القلب إليها، بميل القلب إليها تحقيقا لمعناها وقياما بمقتضاها، تحقيقا لمعناها وقياما بمقتضاها. وحقيقة المحبة كمال تعلق القلب وإقباله، وحقيقة المحبة كمال تعلق القلب وإقباله بأن يتعلق تعلقا كاملا، بأن يتعلق تعلقا كاملا بالله، وتنجذب الروح إليه، وتنجذب الروح إليه مصدقة خبره ممتثلة طلبه، مصدقة خبره ممتثلة طلبه. وذكر المصنف مما يدل على اشتراط المحبة للكلمة الطيبة لا إله إلا الله دليلين، أحدهما من القرآن والآخر من السنة. أما دليل القرآن فهو قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه، الآية. ووجه دلالتها على المقصود في قوله ويحبونه، ووجه دلالتها على المقصود في قوله ويحبونه، فإنهم يحبون الله الذي يعبدونه، فإنهم يحبون الله الذي يعبدونه. وهذا دليل أن المحبة من شروط لا إله إلا الله، وهذا دليل أن المحبة من شروط لا إله إلا الله، لأن عبادة الله وحده حقيقة معناها، لأن عبادة الله وحده حقيقة معناها. وأما الحديث فهو حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا مطابق لما طلب دليله من اشتراط المحبة في لا إله إلا الله، فالعبد لا يجد حلاوة الإيمان حتى توجد هذه المحبة، لا مطلقها بل أعلاها، فإنه قال أحب إليه مما سواهما، وهذه تعرف في اللسان العربي بأفعل التفضيل. فأعظم المحبة التي ينبغي أن تكون عند العبد هي محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وتقديم هذه المحبة ينتظم فيه الشهادة لله سبحانه وتعالى، فإن مقدم الله في محبته على غيره لا يصدق في هذه المحبة حتى يكون شاهداً بأنه لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله، ولا تتغرغر روحه بهذه الشهادة إلا مع وجود المحبة المشترطة لها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: سؤال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ الجواب: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إلى قوله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، إلى آخر الآيات. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، الآيتين. وقال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، إلى آخر السورة، وغير ذلك من الآيات. ذكر المصنف رحمه الله سؤالا آخر يتعلق بما تقدم ذكره من اشتراط المحبة في لا إله إلا الله، فقال: ما دليل الموالاة لله والمعاداة لأجله؟ لأن مما يندرج في محبة الله كون الولاء له، لأن مما يندرج في محبة الله كون الولاء له، ولا يكون الولاء له إلا مع المعاداة لأجله، ولا يكون الولاء له إلا مع المعاداة لأجله، فهما تابعان أصل المحبة، فهما تابعان أصل المحبة، فالموالاة مشتملة على المحبة، فالموالاة مما تشتمل عليه المحبة، الموالاة مما تشتمل عليه المحبة، كما أن المعاداة تشتمل على ضدها، كما أن المعاداة تشتمل على ضدها. وفي كنف الموالاة المقرونة بالمحبة النصرة، وفي كنف الموالاة المقرونة بالمحبة النصرة، كما أن في كنف المعاداة البغض المقترن بالنفرة، البغض المقترن بالنفرة. فالموالاة هي المحبة والنصرة، فالموالاة هي المحبة والنصرة، والمعاداة هي البغض والنفرة، والمعاداة هي البغض والنفرة. ولوجود هذا التعلق أردف المصنف السؤال المتقدم بهذا السؤال، ولأجل وجود هذا التعلق أردف المصنف السؤال المتقدم هذا السؤال. فالصادق في محبة الله يجب أن يكون ولاؤه ومعاداته لأجله، فالصادق في محبة الله يجب أن يكون ولاؤه ومعاداته لأجله، فيوالي من أحب الله ويعادي من عادى الله، فيوالي من والى الله ويعادي من عادى الله. والذين أحبهم الله هم رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، والذين عاداهم الله هم الكفرة المبطلون، والذين عاداهم الله هم الكفرة المبطلون. وهذا أصل جليل في الدين، حتى ذكر العلامة حمد بن عتيق في بيان النجاة والفكاك أنه لا يوجد في القرآن بعد الأمر بالتوحيد والنهي عن ضده من الآيات أكثر مما ورد في هذا الأصل. فالمقدم في القرآن ذكر التوحيد أمراً به ونهياً عن ضده هو الشرك، ثم يخلفه في كثرة الأدلة تقرير أصل الولاء والبراء، فالولاء لمن أحب الله وأحبه الله، والبراء ممن أبغض الله وأبغضه الله. وقد ذكر المصنف أربعة أدلة من القرآن الكريم، فالدليل الأول قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، وتضمنت هذه الآية ثلاثة أمور الأول بيان حرمة اتخاذ أعداء الله أولياء، بيان حرمة اتخاذ أعداء الله أولياء، والثاني بيان أن هؤلاء الأعداء ولاء بعضهم لبعض، بيان أن هؤلاء الأعداء يكون ولاء بعضهم لبعض، والثالث أن من تولى أولئك المعادين الله فإنه منهم، والتولي في لغة القرآن يراد به ما اشتمل على الميل والرضا القلبي، ولأجل هذا فرق عامة علماء الدعوة رحمهم الله بين الولاء والتولي، فجعلوا الولاء أصلا كليا، دالا على المحبة والنصرة، وأنه على درجات، فمنه ما يكون كفرا أكبر ومنه ما ليس كذلك، وجعلوا التولي مخصوصا بالكفر الأكبر، اتباعا للتصرف القرآني في استعماله، فإن الولاء والتولي باعتبار أصلهما اللغوي واحد، وأما باعتبار التصرف القرآني أي الاستعمال في القرآن، فإن بينهما الفرق الذي تقدم ذكره، في كون التولي يشتمل على الميل والرضا القلبي بدين الكافرين بخلاف الولاء، فربما اشتمل على ذلك وربما لم يشتمل عليه، فيجعلون لأجل هذا التولي كفرا أكبر، وأما الولاء فإنهم يجعلونه على درجات، فمنهم ما يكون كفرا أكبر ومنه ما يكون كذلك. وملاحظة السياق القرآني الذي هو لغة القرآن مما اعتبره أهل العلم في استعمال لفظ في معنى دون معنى آخر، وإن اشترك في أصلهما اللغوي، وهذا له أفراد كثيرة في كلامهم. والدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم الآية، وفيها نهي الله عز وجل عن موالاتهم، إذ جعلوا الكفر محبوبا مقدما على الإيمان، وإن كانوا إخوانا أو آباء، والدليل الثالث قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية، ودلالتها على مقصود المصنف في قوله: ودون من حاد الله ورسوله، فإن الود خالص المحبة، والمحاد لله ورسوله هو المعادي لهما، فلا يوجد في قلوب المؤمنين محبة وميل لمن عاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونافرهما. والدليل الرابع قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم الآية، وفيه النهي عن اتخاذ أعداء الله سبحانه وتعالى أولياء من دونه، والنهي للتحريم. وقاعدة الشريعة في هذا الباب أن الولاء للمؤمنين والبراءة من الكافرين، وتحقيق هذا الأصل له درجات مختلفة، ويتحقق تمييزه بما رتبته الشريعة، فالجاهل بها يقع في الخلط بينهم، كمن ينظر إلى إذن الشريعة في نكاح نساء أهل الكتاب من اليهود والنصارى، فيتوهم متوهم أن هذا النكاح لا يمكن أن يكون معه حب أبدا، وهذا غلط، فالحب رابطة بين الزوجين عادة، إلا أن الموجود في هذه الرابطة مرده إلى الطبع، فالمحبة بين المسلم وزوجته الكتابية هي محبة طبعية لا تقدح في قيامه بأصل البراء من الكافرين. ومثل هذا من يتوهم أن البراء من الكافرين يكون بظلمهم والاعتداء عليهم وعدم الوفاء بعهودهم، فيقع الغلط على الشريعة من طائفتين: إحداهما طائفة لا تعتد بهذا الأصل، وتهجره مع شهرة ذكره في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والأخرى طائفة تتصرف فيه بغير خطاب الشرع، والحق بين باطلين، والحسنة بين سيئتين، والهدى بين ضلالتين. قاله شيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات. فمن سار على طريقة الشريعة في هذا الأصل أقامه ولم يفسده بما أفسده المبطلون من الطائفة الأولى أو الطائفة الثانية. وإذا عرض لطالب العلم ما لا يعقل أحكامه في هذا الباب فإنه يرده إلى أهل العلم الراسخين ويعتبر بتصرفهم فيه، فإن تكلموا فيه بشيء تكلم بما تكلموا به، وإن سكتوا فيه عن شيء سكت كما سكتوا، فإنهم عن علم كامل نطقوا وببصر نافذ سكتوا. نعم.